ورسولك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في اشتراك جماعة في قطع طرف أو جرح. فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع، لأنه مستحق له بخلاف قسم الخطأ. هذه المسألة في مسألة السراية، يعني الجرح، إذا حصل جرح في بدن إنسان اعتدى عليه، ثم هذا الجرح إما شج أو طعن أو غيرها سرت إلى بقية الأعضاء أو إلى عضو مجاور. ذكرنا بالأمس أن السراية إذا كانت عن اعتداء فعند الحنابلة يضمن العضو المعتدى عليه والعضو الذي سرت إليه الجناية. قلنا لو قطع إصبعه ثم تعدى الجرح استمر فتآكل الإصبع الثاني يقاد منه في الإصبعين، وعند غيرهم يقاد في الإصبع الأول القصاص في الإصبع المعتدى عليه، أما الثاني ففيه الدية. وذكرنا هذا فيما مضى. ذكر هنا أن سراية القصاص تعتبر هدرا ليس فيها قصاص، فلو المجني عليه أذن له بأن يقتص فاقتص من طرف فقطع الطرف فسرت الجناية في المجني عليه، فالسراية حتى ولو وصلت إلى النفس فهي هدر لا قصاص فيها. قلنا هذا ممن فرد به الحنابلة والحنفية، وغيرهم يقولون لا فيها العوض، وسنذكر هذا فيما يقرأه الشارح. نعم. واحتج الأصحاب بمسألة اقتني أو اجرحني مع تحريم الإذن والقبض، فهنا أولى. احتج الأصحاب يعني من غير الأثر ولا فيه أثر؟ احتج الأصحاب لو قال فلان لفلان اقطع يدي أو قم بجرحي في كذا، أذن له بذلك فطاوعه فقطع طرفه أو جرحه، لا يجوز للمأذون أن يفعل ذلك بالآذن، ولا يجوز مطاوعته، ولا يجوز لإنسان يقول لآخر افعل بي كذا، لأن الجسد ليس ملكا للنفس، الإنسان لا يملك نفسه ليست له، ولا يجوز أن يعبث فيها. لكن حصل أذن لفلان قال اقطع إصبعي لغير حاجة فقطع إصبعه، فهل على القاطع قصاص؟ قال لا، لأنه أذن له في ذلك مع تحريم الفعل. فإذا كان لا قصاص فيه قالوا من باب أولى أن المجني عليه لو اقتص من الجاني فسرت الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس أنه لا قصاص فيه. فإذا كان المأذون فعل حراما فقلنا لا شيء عليه، هذه من باب أولى. هذه هي تنظير المسألة، وإلا دليلها من السنة سيأتي إن شاء الله. نعم. ويستثنى من ذلك ما إذا استوفاه قهرا مع الخوف منها. يستثنى من ذلك، الإشارة يعود على ماذا؟ قال أن السراية تكون هدر في القصاص ما هو في الجناية في التجني، لكن هذا القصاص إذا حصل في المجني عليه فسر الجرح فهذا يذهب هدرا لا قصاص فيه. واستثنى من هذه الحالة صور معينة، لو قام بالقصاص في وقت حر شديد، لأن غالبا الجروح ما ترقى دمها، الدم ما يرقى ما يكف فيظل نزيف، أو في برد شديد يعوق التئام الجرح أو يستمر النزيف، أو قطعه بآلة كالة، الآلة الكالة يعني ليست محدودة، ويضطر أن يذهب بها ذهابا ومجيئا كالمنشار، ويحدث خدوش في اللحم، وقد هذا يتعذر معه الشفاء إلا بإذنه سبحانه، أو قطعه بآلة مسمومة. ولو عمل مثل هذه الأحوال، قام بالقصاص في يوم بارد شديد البرد أو في يوم حر، وأهل المعرفة كالأطباء قالوا ما يقتص في مثل هذه الأيام، أو بآلة كالة أو بآلة مسنونة مسمومة فسر الجرح، قال هذا عليه الضمان، يضمن المقتص بأن يدفع بقية الدية، يدفعها للمجني عليه لأنه فرط في أنه اقتص بآلة لا يصح الاقتصاص بها أو في زمن ما ينبغي أن يقتص منه. فلما قال يستثنى من الاستثناء معناته إخراج، أن تخرج صور من ذلك العموم، قالوا سراية القصاص هدر لا قصاص فيها، هذا كلمة عامة، كل من اقتص وأذن له الحاكم في الاقتصاص أو نصب رجلا يقتص من جراحات الناس ففعل ذلك فسر الجرح في المجني عليه فهذا يذهب هدر إخراف الجناية، هذا عام. ثم استثنى من ذلك صور، هذه الاستثناء يسموه تخصيص، يسموه ماذا؟ خصص ذلك العام من هذه الصور، قال هذه الصور لا فيها الضمان، يضمن فيها لو سرى الجرح في غير موضعه فإن المقتص يضمن ذلك، لأنه اعتدى المفروض ما يقتص في مثل هذه الأوقات الباردة أو الحارة، ولا يقتص بمثل هذه الآلة. نعم. وقال القاضي يضمن مثلها، وقال القاضي بعضهم قال يضمن بالدية كاملة، وقال القاضي يضمن نصفها نصف الدية، تمعنوا في قول الفقهاء، لو اعتدى لو أن المقتص اقتص من يد الجاني فقطعها في يوم حر أو يوم برد أو بآلة كالة فسر الجرح حتى مات الجاني، لو في غير هذه الأوقات أو بغير هذه الآلات يذهب القصاص هدرا، لأن القصاص إذا كان مما أذن الله فيه فسر فإن الله عز وجل هو الذي أحدث ذلك ولا قصاص فيه، بخلاف الجناية المعتدى عليه. لكن لو عمل قام بالقصاص في مثل هذه الأوقات التي نهى عنها الأطباء أن يقتص فيها أو بهذه الآلة، قال فمات، قال لا بد من الضمان، ما هو الضمان؟ قالوا يدفع دية، القاضي قال ما يدفع دية، إنما يدفع نصف الدية. لما نصف الدية؟ قال لأنه قطع يدا لما اقتص، من الجاني قطع يدا واليد فيها نصف الدية، فسر الجرح إلى النفس فمات منها، فلم يبق من الدية إلا نصف واحد فيدفع له نصف الدية. الآخرون قالوا يدفع له الدية كاملة، لأن القصاص باليد مع اليد تساوى، فما أحدثه المقتص بتعد بآلة كالة أو مسمومة أو في زمن لا يجوز فيه القصاص فهذا تعد ندفع فيه الدية كاملة. نعم. وقال ابن عقيل: من له قود في نفس أو قرط فقطع طرفه فسرى إلى أوصال من عليه الدية. طيب. هنا في خطأ في الطبع أصلحوه. قال ابن عقيل: من له قود في نفس أو طرف، له يعني لصالحه، له حق القصاص في نفس. كيف يكون في نفس؟ يكون هو ولي المجني عليه، ولد وقتله جاني اعتداء، فله حق القصاص. أو له حق القصاص في طرف، في يد أو رجل أو أنف أو أذن. فسرى، كلمة إلادي اشطبوها، لا معنى لها، يعني سرى لما اقتص سرى القصاص من الجرح إلى طرف آخر أو إلى النفس. عرفنا هذه مسألة. بدل إلى اعملوا شولة مقلوبة، يعني واو معطوفة إلى أعلى. إيش معنى هذه الواو المعطوفة إلى أعلى؟ هذه الواو المعطوفة إلى أعلى معناته أن في الكلام جمل أخرى متسقة مع هذه، الكلام لم ينتهي. وإذا وضعنا نقطة مرات الكلام انتهى، هذه جملة مستأنفة جديدة. وإذا وضعنا شولة وتحتها نقطة فمعناها الكلام لم ينتهي، والكلام الذي بعد هذه الشولة وتحتها نقطة أنها تعليل أو سبب لما سبق أو بيان وإيضاح. هذه في الكتب التي تعتني بمثل هذه العلامات، وهي تعين القارئ على الفهم. الآن قلنا نشطب إلى لا معنى لها هنا ونضع مكانها واو مقلوبة. واضح هذا؟ طيب اقرأ. أوصال، أوصال من عليه الدية. أوصال من الصيلان، صال عليه كالوحوش يوم تتصاول حين السفاد، يوم يجد يأتي الشتاء تجد القطط تبحث عن إناث، فإذا رأى الذكر الآخر صال عليه. صال عليه معنى نفش جلده وتهب للمعركة. فهذا الصيلان قبل العراك، واضح؟ فهذا قال الذي عليه الدية صال على المجني عليه. إيش معنى صال؟ قام يريد الاعتداء على المجني عليه، هذا معنى صال. فالصيال معناته أن يقوم وإظهار الاعتداء مع ما يملكه من سلاح أو غيره. فالمجني عليه دفعه دفعا جائز، في دفع جائز ودفع غير جائز. تدفعه دفعا جائز أن تدفعه بقوتك وهو ضعيف فيسقط فيهلك، لكن هذا دفعه دفع جائز، فدفعه دفعا جائز فسقط فمات. اسمعوا القصة. أوصال، وقال ابن عقيل: من له قود في نفس أو طرف فقطع طرفه فسرى. فقطع طرفه، الواو دي الأولى اشطبوها لا معنى لها. فقطع طرفه في واو، هذه لا معنى. فسر انتهى، ضعوا الواو المقلوبة. أوصال، أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائرا فقتله. جائزا ما بس جائر، فدفعه دفعا جائرا. هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزي إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له؟ وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد. فيه احتمالان، من له قود في نفس ولي القتيل يطالب هذا الجاني بالقصاص لأجل أن يقتله كما قتل وليه، فقال أو يطلب الدية. في هذه الأثناء قام الجاني وصال على ولي القتيل فدفعه دفع جائز، دفعا يرد يدفعه عن نفسه، قد يكون باليد وقد يكون بسلاح، إذا صال عليه بسلاح ما ينفع اليد لابد بسلاح آخر، فدفعه دفع جائز فمات. من الذي مات؟ الصائل. من هو الصائل؟ الجاني. عرفنا الصورة المسألة الآن. أراد أن يقول لما مات هل يبقى حق لولي القتيل عند هذا الميت أو قد استوفى حقه؟ قد يقول أنا ما استوفيت حقي، أنا دفعته عن نفسي فمات، فبقي حق القتيل الذي أنا وليه أطالب بدمه، فادفع لي دية من هذا المال، من مال هذا القاتل. قالوا أنت قتلت، قال أنا ما قتلته، إنما دفعته عن نفسي فمات من هذا الدفع، فبقي حق القتيل قائم. قال هذه المسألة، تصورناها، قال هذه المسألة تشبه مسألة من قيل له عليك كفارة لأنك واقعت أهلك في رمضان، أطعم 60 مسكينا، خذ 15 صاع، فابحث عن مضطر، عن صاحب حاجة من المساكين وادفعها إليك، فحمل التمر وذهب فإذا مضطر هو وأهله لم يطعموا طعاما منذ 3 أيام وأوشكوا على الهلاك، ولم يطلع عليه إلا هذا الذي يحمل المكتل وهي كفارة، فدفعها إليه، هل تجزئه عن الكفارة أو لا تجزئه؟ عرفنا الصورة؟ كيف ما تجزئه وراد إطعام المساكين وهذا من أحوج الناس؟ قال لا، في إشكال، لأنه لما لقي المضطر ظهر واجب آخر غير الواجب الذي يحمله، الذي يحمله كفارة تلزمه دفعها، ثم ظهر واجب آخر وهو إطعام هذا المضطر، فلو أطعمه بالمكتر الذي يذهب به إلى المساكين فأعطاه للمضطر يجزي، الصحيح أنه يجزي، أنه يجزئه عن ذلك. واضح هذه؟ أيقرأ، اسمع المسألة الآن. أو صال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله، هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزي إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له؟ وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد؟ فيه احتمالان. وكذا من دخل مسجدا فصلى قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا تذكر أن عليه قضاء من إحدى السنن ما صلاها فصلاها، فهل يجلس تجزئه عن الصلاة التي أمره صلى الله عليه وسلم ألا يجلس حتى يصليها؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سموها الفقهاء تحية المسجد، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال إذا دخل أحدكم المسجد لم يقل فليصلي ركعتين، قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل على أن النهي مستمر لغاية أن يصلي ركعتين، فإذا صلاها صلح له الجلوس وجاز له الجلوس، إن لم يصلي الركعتين لم يصح الجلوس. أمره صلى الله عليه وسلم للداخل أن يصلي ركعتين، هل المقصود بهما الركعتان بخصوصهما بحيث أنه لو وجد الناس في فريضة فصلاها معهم يقال له صلي ركعتين، وإذا دخل لقضاء فائدة من الفوائد من النوافل فصلاها قيل له قم فصلي ركعتين يقال له لا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يقول ألا يجلس، هذا جلس صلى الفريضة وجلس استحل الجلوس بالصلاة وصلى قضاء الراتب المطلوب منه فجلس، المقصود ألا يجلس، فلما جلس لأنه صلى فتجزئه عن الصلاة المطلوب منها أن يؤديها إذا دخل المسجد. واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه في قول الأكثر. هذه مسألة ثانية، من اعتدي عليه اعتداء يستوجب القصاص من المعتدي فحكم له القاضي بالقصاص، فهل يقتص قبل برء الجرح ولا ينتظر حتى يبرأ الجرح؟ الأئمة الثلاثة ما عدا الشافعية يقول لا، ليس له أن يقتص حتى يندمن الجرح، فإذا بقي الجرح ينتظر. لما تقولون بالانتظار؟ قالوا لأن الجراحات لها مآلات، يعني لها انتهايات ما تدري ما نهايتها، قد تتسع فيسري الجرح إلى غير الموضع المجروح، قد يصل إلى النفس، فلما كانت لها نهايات ينتظر إلى أن تستقر فيعرف أين وصلت، فإذا التأم الجرح واستقر حينئذ يقوم بالقصاص. فمعنى ذلك لا يجوز له ويحرم عليه أن يقتص قبل البرء، هذا قول الأئمة الثلاث. الشافعي يقول يجوز له لأن من حقه أن يقوم بالقصاص، فإذا سرى الجرح فله أن يقتص من أجل السراية، ما في شيء يضيع، لم يضع من حقه شيئا. قالوا لا، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من المجني عليه لما طالب بالقصاص قال انتظر، فطالب فاستعجل، فلما ألح أقيد له من الجاني فبرأ الجاني وعطب المجني عليه، أصبحت مشيته فيها عرج، فقال يا رسول الله، قال اذهب فقد نصحتك فاستعجلت فعصيتني، جاء في الحديث فعصيتني، فقالوا هذا لما عصى ذهب سرايته هدر، فلا ينبغي للمجني عليه أن يقتص حتى يبرأ الجرح. واضح المسألة؟ اسمعوا الآن ما يقول. ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه في قول الأكثر وهو الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني يعني اقتص لي من خصمي. نعم. فقال حتى تبرأ، يعني انتظر وليستمر انتظارك، حتى حرف غاية، أي فاستمر انتظارك حتى تبرأ يلتئم الجرح. نعم. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، جاء إليه يعني كرر ولح عليه، وهذا من حقه، لو لم يكن من حقه لم يقده. نعم. فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت. قال يا رسول الله عرجت، يعني وخصمي ذهب سليما، كيف هذا؟ نعم. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. فأبعدك الله لأنك لم تطع رسولك اللهم صل عليه وسلم تسليما، وبطل عرجك يعني بطل أن تأخذ منه، تأخذ لذلك عرشا أو دية. نعم. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ، رواه أحمد والدارقطني. ولأن الجرح لا يدرى أيؤدي إلى القتل أم لا، فيجب أن ينتظر ليعلم حكمه. نعم. وفي ثانية، يعني في رواية ثانية عن الإمام. نعم. وفي ثانية وحكاها في الشرح تخريجا، في ثانية الرواية ثانية، والذي شرح هذا الكتاب شرح المتن قال: هذه الرواية ليست نصا عن الإمام، وإنما تخريج، أي خرجها على رواية أخرى شبيهة بهذه. نعم. يجب قبل البرء بناء على قولنا أنه إذا سرى إلى النفس يفعل به كما فعل. يجب قبل البرء، يعني يجب القصاص قبل البرء وفاقا للشافعية، لأنه لو سرى يفعل بالجاني كما سرى عند المجني عليه. نعم. لأن القصاص في الطرف لا يسقط بالسراية، فوجب أن يملكه في الحال كما لو برئ، لكن الأولى تركه، قاله في المحرر. وفي الروضة: لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الإنجمال وبعده، لا القود قبله. فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك شيء إنك عجلت، رواه سعيد مرسلا. فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه أو جرحه، لو اقتص قبل البر استعجل ولح على الحاكم أن يقتص له، فاقتص من الجاني، فلما اقتص من الجاني سرى الجرح المجني عليه، قال بطل حقه في هذه، وهذا ما تفرد به الحنابل، قال حقه باطل ما يطالب. نعم. ولأنه استعجل حقه فبطل حقه فقتل مورثه، كقتل موروثه أو مورثه. قال يعني من قتل قريبا له يرثه فإن هذا القتيل توزع تركته لأنه مات، فإن كان القاتل يستحق نصيب في التركة ما يعطى، القاتل لا يورث ولا يورث، لما القاتل لا يرث؟ قال: لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. الغالب يعمد كثير من الناس إلى من يقرب إليه ويعلم أن له حظ في تركته، ويسم فيضع السم في طعامه أو يقتله أو ما إلى ذلك لأجل أن يرث، وقد يكون بعض الناس ليس له هذا القصد، لكن جاء الشرع بعموم هذا الحكم: كل من قتل قريبا له حق في الميراث يمنع من الإرث، حتى ولو لم يكن مقصوده الإرث من ذلك، سدا للباب حتى لا يفتح، لأن أكثر الناس يهمهم المال ولا حرمة لهم في دماء أقربائهم أو غيرهم. نعم. وإن سرى إلى نفسه كان هدرا، أي سراية الجر إلى نفس المجني عليه هدر إذا اقتص من الجاني قبل جرحه، لأنه حقه بطل باستعجاله. ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرا. وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا. يعني يقول: إن سرت الجناية الذي استعجل لطلب القصاص قبل أن يندمل جرحه، اندمل أصلها دملة، والدمل معناه الإصلاح. يقول الفلاح دمل أرضه أي أصلحها، وضع فيها السرجين ووضع فيها العذرات. فإذا قال دمل الجرح يعني صلح، فإذا قال اندمل بمعنى صلح ما كان معطوبا، هذا معنى اندمل. وأما المر بمعنى شوفي، والبر قد يكون في جراحات وغير جراحات، أما الاندمال لا يكون إلا في جراحات. نعم. قال أحمد قد دخله العفو بالقصاص، واحتج الأصحاب. قال أحمد قال أنتم عللتم بمنع من استعجل قصاصه من الجاني قبل برء الجرح بأنكم أبطلتم سراية ما يحصل له لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. أحمد قال لا، الإمام أحمد قال إنما بطلت سرايته لأنه لما اقتص كأنه عفا، ثم تعلم ما الذي صرت إليه، فرفض وأصر فاقتص من الجاني وقطع طرفه فبرئ الجاني، وأما المجني عليه فسرى جرحه إلى بقية الأصابع فتآكلت وسقطت. أحمد يعلل بماذا؟ الإمام يقول لا، لأنه لما اقتص قال خلاص حق استوفيته فأنا عفوت عنه، فلا ينبغي له أن يطالب بما حصل له. عرفنا هذا؟ كذلك تبطل لأنه قلنا في القصاص أن استرات القصاص هدر. فرع. إذا اقتص بعد الاندمال ثم انتفض جرح الجناية فسرى إلى النفس، هذه مسألة تحتاج إلى تصوير، ولا أظن أنكم متهيئون لأجل أن تخوضوا في تفكير عميق كيف يكون حل هذا الإشكال، ويستحسن تأجيل هذه إلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تم إبلاغنا بمغادرة الأرض المقدسة غدا عند الساعة 8 مساء، أي قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب، أفيدونا ما يجب علينا فعله من ناحية طواف الوداع وصلاة المغرب والعشاء، وجزاكم الله خيرا. إذا صليت المغرب وتعلم أن الجماعة باقون وأنكم تصلون مع جماعة أخرى في المسير إما في الطريق أو في كذا، فاتركوها حتى تصلوا، وإن علمتم أنكم لا تلحقوا جماعة أخرى فاجمعوا بين المغرب والعشاء، صلوا المغرب مع المسلمين جماعة ثم اجتمعوا فصلوا العشاء ركعتين فجمعتم بين العشاء، ثم طف بعد ذلك طواف الوداع. استحسن أن تطوف طواف الوداع قبل المغادرة. نعم. ماذا على من جامع زوجته وهي حائض، وكم تبلغ الكفارة بالريال؟ لا يجوز، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرت من حيضها ثم اغتسلت حينئذ يجوز إتيانها، بعد ذلك فلا يجوز، يستغفر الله ويتوب إليه، وفيه كفارة، اختلفوا دينار 40 أو 50 ريال. نعم. ذكرتم لنا في الأسبوع الماضي بعض الحديث عن الفتن، وكما تعلمون نحن في آخر الزمان، فهل أعطيتمونا درسا خارجا عن الدروس بذكر أهم الفتن ليحاول المرء تجنبها؟ تأتي بالمناسبات، كل ما مر علينا شيء من هذا ذكرناه. نعم. صليت خلف الإمام وعند التشهد الأول صليت ساجدا دون علمي، ولم أنتبه إلا بعد أن كبر الإمام بعد التشهد، وعند انتهاء الصلاة أفادوني بأني لم أجلس للتشهد، فهل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟ يقول خر ساجدا مع المسلمين، ثم رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وجلس للتشهد، ثم كبر الإمام انتصب قائم وظل هذا في جلوسه، إما جاءه نوم أو ظن الإمام لم يكبر، ولم يصح إلا والإمام قائم، فقام مع الناس وما تذكر شيء، لكن قيل له يا فلان أنت لم تجلس مع الإمام التشهد، لم تجلس مع الإمام التشهد، ولا لم يسجد؟ قال نعم ما لم يجلس التشهد. إذا مجلس ما فيها شيء، ما فيها شيء يتحمل عن الإمام، ترك ما فيها شيء. أما إذا لو لم يسجد أو يأتي أو ترك ركنا لابد يعيد الركعة، يضيف إليها ركعة، لكن هذا إذا ترك التشهد ما عليه. نعم. يرغب مجموعة كبيرة من الأخوان في حلقتكم المباركة أن تخصص لنا درسا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أيام الأسبوع. يا رب يعيننا وإياكم، إذا شاء الله ووجدنا وقت نفتح في درس إن شاء الله. نعم. هل إذا طاف المرء ونوى بعض الطواف صلاة الركعتين، صلاة ركعتين الطواف وتحية المسجد، هل يجزئ هذا أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ هذا أجبنا عنه في الأول، ليس المقصود ركعتين، المقصود أن يصلي، لا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى ركعتي الطواف انتهى. نعم. هل شراء الأسهم حلال أم حرام؟ لا ينبغي، الأسهم الخوض فيها من القمار، لا يجوز بيعها ولا شراءها، لا يجوز لمن يشتريها لهذا الغرض لأجل أن يبيعها. نعم. يلجأ بعض الموظفين للحصول على إجازة مرضية هربا من الحسم عليه عن أيام الغياب ومساءلته عن ذلك، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي، إن يحتاج إلى كذب، ويحتاج إلى أنه يدفع آخر يكذب معه وهو الطبيب أو غيره، فلا يفعل هذا، يصدق مع الله، وإذا علم الله صدقه عوضه ما يفقده. هل لا تطعم نفسك حرام، لا يجوز إنسان أن يأكل ما لا يجوز له. نعم. وهل يعتبر الطبيب المانح للإجازة شاهد الزور؟ إيه نعم، إذا كان يعلم أنه كاذب هذا فأعطاه ذلك، ما ينبغي له أن يعينه على باطل، يعانى في كذب. نعم. هل يأثم الإمام عندما ينتهي من الصلاة ولم يلتفت للمصلين؟ ما يأثم، بس ترك السنة، إذا سلم يلتفت ويتحول حتى يقابل ويواجه المصلين، هذه السنة. نعم. وهل يأثم المصلين إذا انصرفوا قبل أن ينصرف الإمام؟ هذه مسألة يفهمها الناس خطأ، المأموم لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، يظن بعض الناس أن الإمام طالما هو جالس في موضعه لا تقم يا مأموم من مكانك، لا ليس هذا القصد، مقصود الحديث أن المأموم لا يجوز له أن يقوم من مقامه فيذهب خارج المسجد حتى يرى أن الإمام تحول من القبلة فاتجه إلى المأمومين، هذا معنى حتى ينصرف، فمن فهم خلاف ذلك أخطأ ووضع نفسه في حرج. نعم. هل تغيير الأماكن في صلاة الفرض والسنة فيه فضل؟ يقال أن الأرض تشهد لمن يصلي عليها. نعم، ورد في آثار لو تحول قد يكون أفضل، يفعلها بعض الأئمة. نعم. يسأل ما هي الذمة ومن هم أهلها ومتى تجب عليهم الجزية ومتى تسقط؟ ما يقال ما هي الذمة، الذمة غير أهل الذمة، أهل الذمة أهل العهد الذين أعطوا عهدا إما بدفع الجزية أو أعطوا عهدا أنهم لا يفعلون كذا في مدة معينة، هذا يسمى أهل ذمة يعني أهل عهد. وهذه تختلف اختلاف الأوقات والأزمان. نعم. ويسأل هل نصارى البلدان الإسلامية والعربية هم من أهل الذمة؟ الأصل أن من أهل الذمة، لكن بعضهم تقووا حتى أصبح المسلمين أهل الذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم.